كان النبي عليه الصلاه والسلام والكاس مع ربنا في عهد مجلس ومجلس لمشايخنا لرفع الاستفسارات وإحداث الحركات الاستحكاميه في هذه الايام بسبب الظروف المتلاحقه ولكن مش مصر. اقول هذه امنيه مهمه، لكن ليس امر التمني، امر صعب. كل انسان يريد ان ينفرد دون مجهود، واذا ما يستشير بعد ان يتخذ الموقف بل بل استخفاف الاخرين تتاتى الاستشاره بعد ان امضى الامر وله ايضا القنابل التي تلقى علينا الان. وللاسف الشديد هناك فرض التيار الاسلامي ان اي نبي يعلم ان الاسلاميين مباعون في اي فصل حتى تبقى حاجة محكمة الدولة. الوزير يتصرف أن محكمة الدولة من تحت ولكن ستخصص لمقاومة الأرهاب. هذه الكلمة كلمة الأرهاب استحل فيها أعراضنا واستحل منا كل حرام بكلمة الأرهاب. هل هناك تعريف حتى للإسلام؟ ستجد في النهاية أن الأرهاب هو الإسلام. أدتني وثيقة من أمن الدولة، هذه وثيقة خاصة بي. يقولون فيها إنه مضار بتحكيم الشريعة ويحكم الحكومة غير مذكرة. شيء غريب جدا. وفي حاجة لا تزال غير مذكرة ولا تزال. يحكم الحكومة غير مذكرة ويحكم الأغاني. يحكم الأغاني. شوف بقى الأغاني إيه؟ وبعدين لما دخلت امام رئيس نيابه امن الدوله العليا قال انت منتهى بتكفير اليهود والنصارى. والله هذا حدث. والله ماذا تقول في هذا؟ قلت لهم انا لا اؤثرهم هم كفار معصوم. الله عز وجل هو الذي حكم. تعامل جدا جدا ليوسف الان بارك الله فيك ومنك على الاستمرار. ان الرابع في مصر هذا كان مضطرب اضطرابا كبيرا لا سيما بين المسلمين والنصارى فيما يتعلق بقضيه الوقت كمان. حرق بعض المساجد حرق بعض المساجد في حجوان وغيره. ولا اظن هذا الا من فعل حمل الدوله الخارجيه لاثاره الاسلاميين وادخال دوله في صدر الارهاب وحمايه النصارى. لكن ما هو الامر الحقيقي لهذه الامور؟ أنتم النصارى المسلمون في الأرض بحجة حماية مطالب الثروة والمصالح والمفاسد أم لكم لهم مقصد جماعية يكون العلماء قادتنا فيها يبصروننا في الصواب والخطأ وتوجيه الحماسة في مكانها الصحيح. أعتذر الله فيك يا صاحب السؤال. هذا السؤال في غاية الأهمية. أنا أقول ادخل على الإنترنت على موقع حسان الإسلام، موقع حسان الإسلام، ستجد بيانا كثيرا من العقيد عقيد الشرطه قمر عقيدي اسمه قمر عقيدي ورثه قريبا منه. يحدد في اليوم لقد عقد اجتماع وانتهى منذ 20 دقيقه. هذا الاجتماع فرق بين حوالي 42 من ضباط امن الدوله ووضعوا خطه لاسقاط وزارة الوزير عصام شرف. هذه الخطة تتلخص في تهديمات واحد احداث الفتن الطائفية بين المسلمين والنصارى، احداث الفتن الطائفية بين المسلمين والنصارى، نمرة اثنين قتل بعض الشيوخ في الساحة الذين أيدوا الثورة، نمرة ثلاثة قتل بعض قيادات أمن الدولة كحسن عبد الرحمن، نمرة أربعة قتل بعض ضباط امن الدوله الذين استخدموا في عمليات قذره لان هؤلاء ربما سببوا لهم خطرا. نمره خمسه عدم الاستقامه في منازلنا يعني قدر الامكان الا تعرضوا لبطش الجيش. عدم الاستقامه في منازلهم قدر الامكان ومنهم من يجهزوا بالهروب من لا سيما من ناحيه الشرق من ناحيه اسرائيل. هذه الخطة من تعتبر أن أول هذه الخطة هو إحداث الفتنة الطائفية. لو أننا بلغنا الجيش وجاء الجيش وقام بما قام به في الأمس وقام على هؤلاء المقتلين من المصابين. أليس هذا كافيا؟ أما لهم كلما سمعنا أن النصارى خرجوا وهاجروا نخرج نحن أيضا ونهيج ولسنا نحن سلاحا ونتسبب إكراما للإسلام. من الذي دفع النصارى المسلمين إلى المسلمين؟ الجيش. الجيش. وتعامل معهم بنفس سلاحهم. هنا أمام نقطة النظام لا زالت جيوب أمن الدولة. أمن الدولة أصبحت تقدر تستطيع أن تقنعني أنهم فقدوا إياهم تماما. لأنهم تعودوا حكم القضية الماضي متى كم سنة؟ 30 سنة. 30 سنة. تعود فيها هؤلاء على أن يعاملوا الشعب معاملة العبيد كما سمعت. وأنت تسعى من الضباط هذه الحقيقة رأيتها لما كنت في السجن. جاء من يساعد الوزير في 13 سجون من يساعد الوزير في 13 سجون ويقول لك محمود وردي الوزير السابق الذي سقط من منذ أيام. جاء لزيارة سجن مزرعة التراب كنت أنا في مزرعة التراب. اللواءات بس طبعا مراكز الأخرس 100 مقدم أمن الدولة لكن يتكلم معاه يهزمهم بعض كأنهم أصحاب كأنهم صاحبين من الإيه؟ من القدس كأنهم صاحبان من القدس يعني وتسمع في خطاب التلفزيون اللي ممكن اللي هو وأنا قلت هذا في عينيك عميل في كمين على كوب الجامعة أوقفني ثم قال يا باشا فجاء رجل ما يغلب على رأيه أنه نقيب ففحص نقص ثم أعطاها للعميل مشي فالعميل قال له يا باشا مشهور ولا مشهور فجاء يا شيخ المنصة في البطاقة الشخصية بتاعتك عشان ما تنفعش توعيني كنت مغرق قلت له عينك من غيرك أنت مطمئن والعميل واقف وأنا لا يحرك مستكينا فقبل الدولة الآن تقضى مستقبلها بالإضافة إلى الحزب الوطني بدع الدولة ممكن فيها فن فزاد سلطانه فهم يريدون الآن الانتفاضة على الفرق ينبغي أن نمثل ما نقولش بقى إيه وإحنا مستضعفين يعني أنا أطلبهم يعني روح الجهة ما نقولش بقى إيه وإحنا مستضعفين يعني أنا أطلبهم يعني روح الجهة الحاكمة إن لم تصدق الجهة الحاكمة يبقى صدق إن لم تصدق الجهة الحاكمة يبقى صدق لكن هذا أخوان يعني ورئيس وزراء كالمهندس حسام شاكر يستحق منا أن نحافظ عليه وأن نمكنه من إسقاط الزراعة. هذا الرجل من الأول دي علامة فريقة من علامات الزراعة الجاهزة عند المتخبيات وعند مقابل المالكين ما كان موجودا عند السياسيين أبدا. وعند الحرص على القضايا الوطنية ينبغي عليه أن يفوت الفرصة على هؤلاء. كل العلماء كلها اتصلت بيش على طول. أنت تشوف التلفزيون المطار الكبير الشرطة العسكرية مش كده؟ طوارئ خلي هذه الأرقام معك إذا رأيت شيئا من هذا اتصل على طول اتصل على طول بذات الشرطة العسكرية لازم الجيش وتعالى مع هذا تصرف معهم دي نقطة من الرأس وأجل مطالبك نحن نريد أن نعيد المجتمع إلى حالة الاستقرار كي تدور عنها الثالثة بشكل بدل من الفرق ضمن الموجودة دي موقفة كل شيء مكملة كل شيء في المجتمع وأنا من هذا المكان طالب إخواني في ميدان التحرير بأن يكفوا عن الاعتصام الآن أعلم أن هناك بعض الأمور التي تشكك في أن المؤمنين ما زالوا يسعون لقيادة الدولة المنطقة الأخرى ربما بتقصير من القوات المسلحة لكن لماذا سعدت هذا التقصير؟ يعني اعلم ان هذه الامور تاتي على تدريب واحد يقول طيب انت يعني ايش ضمان؟ ما فيش ضمان غير ان احنا نعرف الله عز وجل ولان احنا وقوفنا هكذا دائما سيؤدي الى صحبه وهذا يعطي فرصه لاشاعه الفرج فانا اقول لسيادتك مره ثانيه لا تتصوروا اننا في دوله نحترم فيها بالاسلام كان سأرجو لكم في مرة سابقة أخوان الكثير من الفقهاء يعني ممكن أن أحضر 25 كتاب من الفقه لنعرف فين المحل الثاني؟ فما دام الامر كذلك وانت اصلا كلام الفاعل بيصحح اطلاقا يا اخوانا ان الناس يجدون دائما نحن الذين نشيع الاضطرابات ونقف عند المحكمه بكميل الشهاده. هل يكون هناك سيؤثر على قرار المحكمه؟ صار معي توقع احتجاجيه ماشي صار، لكن ذهب الى هناك وقلنا اعتصام واحد يرى احنا صفات المجال الاضطراب على الاضطراب على مجتمع مصر هناك بل كلها اعتصامات هتقرا ستقرا البلد انتظر واحد يقول لك اديني فرصه اقول نفسي ليس فرصه اقل من الجماعه اللي كانوا واقفين عند المحكمه بالامس يا جماعه بس انا اعد بس اديني فرصه اقعد نفسي وده اللي بيتحاول وانا بسمع اللي هو يعني اسمع قيادات الحركه الاسلاميه ده تركوا يا اخوانا تركوا عظيم جدا من كان موجودا سابقا لنحافظ على هذه المكتسبات وننطلق منها الى المكتسبات الاخرى نسال الله السلام وان يسلم بلدنا وان ينفر بما يريد وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. نضع اتمنى على مصر في هذه الاونه انفتاح في دروس العلم وظهور اهل العلم الذين يشهدون الحق وقد بني منهم العوامل في عهد النظام الجاهلي وبدات الدعوه لتحكيم الشريعه تنتشر على بلاد وفي الدروس ولكن ما احوجنا لوجود كلمه اخرى رابعه منهم كثيرا ليس في مصر فحسب الا وهي كلمه الجبال ولا ادري ما يحدث في الدوله الاسلاميه الان الا تمهيدا من الله عز وجل لهذه الامه لفتح الباب لهم غدا او بعد غد ولكن هذا الغد يقضي قريبا والله اعلم فهذا شرف منا الا بجهادنا الله هل أنت رأيت شريعة الله عز وجل وتطبيق الإسلام؟ هل على ثقة أو يغلب على ظني أننا نحن التيار الإسلامي بالذات سنعود إلى ما كنا عليه في العهود السابقة قبل عهد القيامة؟ كل واحد طبق في دماغه فكرة عايز مش نسأل يعملها واحد طبق الشريعة إن شاء الله وسمعنا الكلمة على المنازل بدل ما صدمه في الشارع. هل رايت هذا الفكر؟ كذلك انا دايس المسلمين فرصه لمحمود. هذه الماديات التي توزع في مصر الان يريدها النيه ولا يريدها تجنبي. نحكم فيها نحن والنصارى بشريعه الاسلام. طب انت تعرف ان ابا حميد قالت في هذا في ضريبه من اهل العلم. لماذا اذا في المسائل الخلافيه تريد ان تلزم الناس بما خرج على ذلك. فان جابوك فعل تحكم بينهم بالدين فبعض عنك ان جابوك. فلازم ان تتذكر ولا تصل في هذا. لماذا لا تحمل الناس لماذا تحمل الناس على المنتهيات؟ يعني بالفعل مدرسه الراجل الواحد احنا كمسلمين نهجنا هذا المنهج مدرسه الراجل الواحد. اي فرق يتراجح لدينا نريد ان نبقى على سنة الدماء واهل السنه والجماعه ونحوها الى ذلك. نمره اثنين انت لماذا لم تطبع هذه الكتاب في الماء؟ لسه لا كتاب. فالمساله يا اخوانا محتاجه كنت كبير ومضني. انت متصور ده وزير الخارجيه الفرنسي جاء واجتمع مع كبار بلاد العالم التفرق فيه. سمعتوه؟ واجتمع مع لجنه من شباب الثوره في مدينه تعليم. الناس دي كان فيها رد فعل، رد الفعل الاولاني ان المجلس العسكري اصدر بيانا امرا بازاله جميع هذه الناس. نمرة اثنين حمل على الفيسبوك من الشباب من شباب الفيسبوك يقولون يريدون ان نريدها دولة بلدية ولا نريدها دولة مدنية. الامور ان لم تنشأ على التدريج سنصل الى ما وصلنا اليه سابقا وسيوضع ما يوضع في السجون وقد نصحنا مرارا واحد من هؤلاء بعد ان قضى طيلة ايامه في السجن لما خرج انا عايش معاه 15 مشهور، مش كده بعد كده بعد كده بتوضح وقصرت حياتك وقصرنا مشغولاتك تشكرني على ايه؟ فابدا من حيث ذهب اخرون ان صممت على ان تبدا الطريق من اوله فستتجرع للكاس حتى السماء ومن لم يعتبر صار عليك حبه لغيرك. لا تتصور ان ضربه الاسلام فقط الان عشان تقول لي خدم الناس عن الجهاد، جهاد ايه وبتاع ايه؟ فانت تقدر لا تستطيع ان تبرر رجليك وانت تعلم ان بين الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. كل الناس المجاهد في سبيل الله تفقدوا في صلة بر الوالدين و أبي الحديث عن ذلك المسؤول رضي الله عنه في الصحيحين قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال علم الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثنا من كثير ناس ولو ازددت الى زلال. يلا بعد تصويرك عن الاهتميه وعن ما كنا عليه في الماضي من فوضى وكل انسان تضرب في الماضي شيء يريد ان يفعل سنصل الى ما وصلنا اليه في الماضي. نحن لم نستطع ان نتعلم من شباب الاسلام. اسمع انت في المدينه انا اشتغلت لكن عندك النظام المالي لا. ولا التربيه القويمه والاخلاق الحسنه التي عندنا. للاسف الشديد. ولا ما انا عارف بس انا اريد انا بتكلم الكلام ده ليه؟ انا دايما امام كلمه الحسن البصري. ما رايت مسلما الا شعرت انه فضلا عليه. نحاول دائما نستفيد من الاخرين. لا اريد ابدا ان اصاب بالكذب الذي اصابني في مصر ودمت قدر التحيه صرت ابا بكر الصديق عمر بن الخطاب وانظر الى الناس نظره استعماريه حتى يقدم يا شيخ واحد جاهل كيف عرفت ان المجاهدين ولا تصدقش من ذلك؟ ان هذا واحد من اصبحت من عام الناس اللي يكون واحد من العوام وبدات تواصل فيهم تحت واخدانا تحت النقابه. لكن لو جيت تسالني تجد ان الرجل العميل هذا ربما يضع مركز في البنك لانه يعتقد ان البنوك حلال والعلماء في البلد مشهورون بالعلم استوى بها. لكن هذا الرجل ايضا مبتدع والاستماع عن الحرام واداء الحقوق عن الحرام واداء الحقوق والوفاء في العقود ما يسعني الشريعه دي كامله والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا كل السن كافه. فاذا مش عارف الاقتراح الصحيح بسيط جدا ان احنا نضرب الصلاه والناس يحتاجون الى هذا ولا ترضى عين للكلام عن الجهاد ولا خلاص الدعوه اللي على فينا نعمل يعني معناها ان دعوه الاسلام قامت. لا الامر يحتاج اخواننا الى جهد كبير وعرض حسن في شريعه الرب عز وجل لان كثيرا من الناس كرهوا تطبيق الاسلام كرها فينا وفي تصرفاتنا يظنون ان ما نعمله هو الاسلام. لا والله الاسلام ذلك الدين المؤسس على حسن الخلق وسياتي هذه الان الان ان شاء الله. وهو الذي يجب ان نعرف سطر الكلام تجاه النصارى ولعله فرد سلام الى عندك انهم قاموا باحراق بعض المسامح فما هو المنطق الذي نطلبه من اخوانك المنطق. اقول لك المفترض اننا نعاد الى الله عز وجل والى دينه. فلو بدانا صبرنا كما صبر رسولنا صلى الله عليه وسلم لتقول صلى الله عليه وسلم هو اشرف المسجد عليه الصلاه والسلام طلب وخلق والقي عليه سبع جسور فضرب حتى اغشي عليه كما ثبت عند ابي يعلى في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان يقول ما يسال الله امر بقومه هو مين؟ أبو لهب أبو كعب أبو ضالي كل دول وعمر بن ربيعة وشيبة بن ربيعة كل دول أئمة الكفر اللهم اغفر لقومك إنهم لا يعلمون. معي مالك الجبال أتحب أن تضبط عليه أخشى بيت؟ قال لا عسى الله أن يبعث منهم من إيه؟ من يعود القلب وحيده الله تعالى. إحنا صرنا في مقام دعوة. فإن سائر القوانين التي تطبق الدولة الإسلامية خليك واقعي خليك واقعي انسى هذا القانون ده. انت الان في مقام دعوه عليك ان تعاني من الجميع بالحكمه والموعظه الحسنه. وقلت لك حديث رواه البخاري عن عائشه رضي الله عنها ان ناسا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه لبسوا الاسلام فقال السلام عليك. قالت عائشه فكفيتها سمع بالموت. قالت عائشه رضي الله عنها فكرمتوها. فقلت بل انتم عليكم السام والغضب ولعنه الله. فلما صبروا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه عليك بالرزق وإياك والعمر. شفت ازاي اتقدم مع الرسول عليه الصلاه والسلام؟ فالنبي لم يكن رسول الله دعي من كل الاسئله مش كده؟ يعيش عليه الرزق وإياك والعمر. فقلت يا رسول الله هل تسمع ما قال؟ قال السلام عليكم. قال ولكن لا تسمع ما قلت. قلت عليكم. يعني كانوا يقولون لي انت ستموت والموت عليك حق وعليك حق. كانوا يقولون علي بالموت فقد تعرف عليه بالموت غير انه يستجاب لي فيه ولا يستجاب له فيه. والسجن مسألة. لكن هذا لما شفت واحد تعرض للشيخ بكلمة واحدة صحيحة. شفت السباب اللي نزل على دماغه وما يغلبوه والحكم بالتكفير وما الى ذلك. ماذا لو ان هذا الرجل ضربنا عليه بالحسنى؟ كنت احضر مجلس الدكتور محمد عبد المنعم البيعي رحمه الله استاذ الاصول اصول الفقه في مشيئه الفقه. كان الشيخ يعني قال كلمه اكثر وكثير. قال لو ان رجلا هاجم الاسلام فضربته بخوبه أو بمطوار قرن غزال هل تكون وصلت الإسلام؟ لا تكون بهذه الكلمة قبلت الإسلام. كيف تنصر الإسلام؟ الحكم والبرهان. هذا كلام أبي محمد بن حنبل رحمه الله. كيف تنصر الإسلام؟ الحكم والبرهان. هذا كلام أبي محمد بن حنبل رحمه الله. أنت قوله تعالى ولا يأخذون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قال ولا أقيض أقيض على الكفار والمبطلين من هك أقوالهم بالحجة الصالحة. وقد يضرب العساكر الكبار السيف لنا مرة وعلينا أخرى وليست الحجة الصحيحة كذلك بل هي لنا أبدا دائمة لقوم المخالفين أبدا. فلماذا؟ وأنا يعني لا أعرف حقيقة ما جرى في الصين ولكن ما أعرفه أن المسلمين يعني يصممون على عدم عودة هؤلاء إلى مساجدهم مرة أخرى وإلى كنيستهم. أنا لا أعرف حقيقة الأحداث لكن أمامي حديثان. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن إسحاق يولد في مسيرة 40 عاما وهذا البخاري. والحديث الثاني ما رواه أبو داود عن صفوان بن سليم عن بعض أبناء الصحابة عن طريقة من الصحابة رضي الله عنهم والإسلام صحيح يمكنك أن تراجعه في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن تقصه الحق أو كلمه فوق طاقته أقر منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حديده يوما القيامة. بعد جواب ستة أشعار في الناس دول نقضوا منهم وما إلى ذلك. أنا قلت لكم هذا كان في الماضي نقل الصف وثلاثة الصف من الذي جبرهم ومن الذي جعلهم هكذا ومن الذي كان يحاكش بينهم وبين المسلمين ومن الذي جعل قصر هذا يدخل الدابة. النظام السابق انه كان يقوم على القاهره خلف اكتشف ان فرعون على الارض وجعل اهلها شيعه يستغرق طائفه منها فجعلنا شيعه من احسن. في النهايه يا اخوانا ستجد جنود الحزب الوطني وجنود امن الدوله سنجدهم امامنا. ماذا تفعلون من الصبر والحكمه والمعرفه الحسنه؟ ورسول صلى الله عليه وسلم كان رئيسا في هذا البلد صلوات الله وسلامه عليه حتى يمكن من عودة النظام اولا ثم بعد ذلك ان ننظر في المساله ولكل حديثه حديث ولكل مقام مقام. كنا بالامس في مظاهره في هذا كنا بنمشي المظاهرة من مجلس الشعب ولم يكن معنا قيادة مشايخنا الكبار واختلف الإخوة وكانوا من يعتذر يريد كلمة عن كتب المشكلات واحترام الآخرين. أنا لا أدري عن أي شيء مثل أو في أي شيء اختلفوا حتى نتكلم عن هذا الخلاف. لكن أنت تقول لم يكن مشايخنا معنا حاجة غريبة جدا. الملاحظ المشايخ ان يتعلموا من المشايخ. وادي كلمه عن قصص الدين، لكن الناس بطل قدامهم لا ينصرون الدين ويرفعون الباطل بالحق والحكمه والعلم والحسن. ان ارادوا ان يقيموا احزابا يريدوا منا ان يريدون منا ان ندخل في هذه الاحزاب. ان ارادوا ان الله ليس لها ولي ان تتزوج امراه نبيه الشيخ هو الولي. استطيع الشيخ اخواننا ان يكون في هذه الامور ومن ارادت ان تخرج الى الظهران وافق عليه من الشريف. من قال هذا؟ كان الوصف الشيخ لما قعد الشيخ عبد السلام في الحديث من باب عن وصف من تحت الرق وليس اعتصاما. يا جماعه انا اريد ان اقول مره اخرى، اذا انكشف المستور فستتعجب من هذا الاسطول الذي صدره الله عز وجل على عامة الناس رحمة للأمة. وكان المرض الثانية لا تقل الشيخ فلان أو الشيخ، تتعجب من هذا الاسطول الذي صدره الله عز وجل على عامة الناس رحمة للأمة. وكان المرض الثانية لا تقل الشيخ فلان أو الشيخ علان. فهذه الجنود يحركها الأمن. وأحد المشايخ اتصل به الأمن مطلقا من هذه الدولة. تعرف على صوت واحد من الجاشين. في فرصة ان احنا نطالب بتطبيق الحدود، نطبق الحدود. في فرصة انا قلت لك ان اتاج واحد من هذه الدولة. مفيش داعي لك. لكن كل واحد من الامر يحاول يسخن الشيخ. يسخن الشيخ على شكل يطالب بالحدود، يطالب بإقامة الشريعة و لا لا لدرجة فلانية، نعم لدرجة فلانية، نحن ما مش المسألة دي محتاجة إلى التحرك بعد، محتاجة إلى التظلم، ولكن هنكون في أمن ذلك، زي ما الرب عايز تعالي تاني كده عشان نكون نبالغ على طول دلوقتي. الإخوة الذين يريدون أن يحتكوا بالمصاب وأن يعبدوا المسجد من مسجد النور بعد صلاة الجمعة إلى هناك، هؤلاء الإخوة أناشدهم ألا يفعلوا مثل هذا. أناشد هؤلاء ألا يفعلوا مثل هذا. إخواننا لا يجبرون على أن نعتذر من الناس. نقول صحيح. انفردنا في لحظة أخرى في هذا. لا تجبرون على ان نعتزل الناس والعمل الاسلامي وان نقبل على قصتنا كما قلنا. بعض يتصور ان الكلام خرج من الحكومه ابدا. ما كنا حيطان بفضل الله عز وجل وما انتهزنا فرصه. بل انا بين امرين والله عيني على هذا وهو ذاك. يعني لا تدعونا الى هذا. دعكم من التخبطات. دعكم من التخبطات. راجعوا المشايخ قبل ان تقبلوا على هذا الامر. اما كذلك تصرف الجيش الامس الإسلامي أن لا يشارك في هذا الأمر وأن يهدى أقاليمه. والله ستردنا إلى ما كنا عليه من قبل. فانت تقول لي الجيش ضرب الناس من مدينة التحرير، يعني ايه ضرب؟ العجلة ضربت في دماغه خالص، العجلة ايه؟ كل واحد ضربت في ضربة في دماغه بيت ويخرج يعني مسيرة، بيعبصر وستشيع الفوضى يا اخوانا، ستشيع الفوضى للأزمة الاقتصادية الطاحنة. أرجو من شباب الطيار الإسلامي وأرجو من الطيار الإسلامي عموما أن يهدموا كثيرا بشمالتين قليلا وأرجو منهم أن يأخذوا الفرصة للآخرين. أرجو هذا. أرجو هذا من أجل ألا تفعلوا ما في أهلك أو في أمرك. إذا كان في واجب من غير الاستحباب النظر أن يحدث حد يحدث مكينة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بواجب العلماء أن يختاروا بالبينين من هو أهل هذا الأمر ولا الشكوك حتى نجد من يجب علينا اختياره. أنت قائما يا أخي الأستاذ، هل أنت تظن أن التيار الإسلامي المجرد المرشح واحدا سيتخذه الناس؟ أنت لا تدري حقيقة أنك في الشارع، أنت مطلوب في الشارع، فرؤيتك هذه ترجع إلى جهل الناس بالدين الحقيقي وترجع إلى النساء مطلوبنا ونساء حقنا لهذا السبب، يعني جهل كبير من هذا الرجوع إليه. والله أنا أرى من بين تصرف التيار الإسلامي من يتعامل بطريقة أبشع من الطريقة التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية. طبعا الكلام ده ليس في الآخر، لا أن تتصور أنني ما دمت يعني وضعت في أهل المشايخ، فلا بد أنني عرضة للسؤال والمشاكل والتحكيم وما إلى ذلك. والله أرى ظهورا عجبا من التيار الإسلامي ما أراه من الآخرين. أنت عارف أن الناس الآخرين دول لو حكموك في مسألة بين طرفين، إشكال بين طرفين، سألتزم بهذا الحكم وإن على رقبتك. ليه؟ راجل يحكم في راجل عليك. لكن من الممكن أن تمضي طوارئا طويلة في التحكيم بين الطرفين، الكل يدعي وصفا لدينا، وفي النهاية تفاجأ أن الحكم أو أن الطرف الذي صدر ضده الحكم يغلب هذا الحكم الكبير والذي ضرب النار. فإن رحيلا كان على وشك أن يسجن من طبيب أشقاء وشك القاتل، حكمت له في أول الأمر وجعلت له عز وجل سببا لنجاته من السجن. فلما جاء الدور عليه لنحكم ضده شهد علي في قضية متعلقة بهذه المشكلة، قضية ايه؟ اتصل بها أخي آخر ومعاه عميد من الحقوق في ذلك الوقت، عميد من الحقوق عمال شد شعره، لقد أنت هذه جنحة، لكن الجنحة كانت الموظف العام تمس الشرف والأمانة ستعزى بالموظف، ستعزى بالموظف. شوف المسألة ممكن تصل إلى إيه؟ وأنا ما أقول لك أنا رجل، لكن أريد أن أقول إن إحنا سائر حمدنا لهذا البيت. ينبغي علينا أولا أن نعيد هذا الدين في صورة صحيحة للناس. وأنت إن رشحت لحين الفلاني تقبل معك، يصل على فيسبوك ويكلم الناس في الخطوات المناشي، لا سيما إذا كنتم ملتحيين، لأنك لو كنت ملتحي لابد من أن تقول، لكن كده ليش الناس بيقول لك لا أنت